الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، الإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى حتى يضفي على الحياة جمالا وكمالا وبهاء، حتى في جانب العقوبات الذي سنتحدث به، وتحدثناكم عن حلقة المرة السابقة وحلقة اليوم أيضا في مجال العقوبات، عشان نفهم إنه إسلامنا يا إخواننا مش اللي طايح رايح وأقتل أجلد أذبح، أبدا ليست هذا مهمة الإسلام. الإسلام بنى أشياء جميلة وجعل حولها سورا سماه العقوبات. اللي بمد ايده على طهر الاسلام راح نقطعها، واللي بمد ايده على اموال المسلمين راح نقطعها، والرجل التي تعتدي على المسلمين راح نقطعها. الاسلام بنى كيانا جميلا ثم جعل حول هذا الكيان سورا سماه العقوبات. عشان هيك برجع مرة ثانية بذكر، لو انه انسان ولا دولة ولا بلد من البلدان اراد ان يطبق شرع الله عز وجل، اول ما يبدأ بالعقوبات ابدا يبدأ بطهر المجتمع. وحديثنا اليوم بيتعلق بجريمة الزنا الفاحشة العظمى. هو بداية الميزة التي ميز الله فيها البشر حفظ الأنساب، لأن هذه الميزة بتختلف عن بقية المخلوقات، أجلكم الله كالحيوانات، لا حفظ الأنساب، ميزة البشر حفظ الأنساب، بيعرف أبوه بيعرف أمه جده وعمه خاله، بيعرف النسب، هذه ميزة الإنسان عن بقية المخلوقات. عشان هيك الله عز وجل رتب عقوبة على من يعتدي على أنساب البشر اللي هي عقوبة الزنا. لكن قبل ما نأخذ عقوبة الزنا، تعالوا نفهم المقدمات التي وضعها الله عز وجل كمعوقات قبل ما نوصل للجريمة. احنا بهمناش اللي بإذن نروح نقتل ولا نرجم ولا نجلد أبدا، احنا عندنا المجتمع المسلم رباه الله تربية خاصة تحول بينه وبين أن يقع في هذه الجريمة الرذيلة. لاحظ الإسلام قال لك أول شيء ممنوع الخلوة، لا يجوز لرجل وامرأة أن يختلي مع بعضهم البعض، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أبدا مدام إنه رجل وامرأة ممنوع أن يحصل بينهما الخلوة ولو لدقائق ولا ربع ساعة، وأبدا ما فيش، هذا سده باب الإسلام. ممنوع العطر، ممنوع المرأة أن تخرج من بيتها متزينة متعطرة، ممنوع، لأن هذا يثير إليها الانتباه ويثير إليها الأنظار ويثير شهوة الرجال إلى غير ذلك. ممنوع أن تخرجي من بيتك عشان حافظ عليك، عشان ما تمريش أنت متعطر من جنب الشباب، ويبدأ الشباب يتنعمون بتلك الرائحة، ويبدأ الشيطان يخيل لهم ويصور لهم أن هذه المرأة ممكن وممكن، عشان هيك ممنوع عشان نحافظ عليك، لأن الإسلام يريد أن يحفظ. قال لك ممنوع العطر، ممنوع الخلوة، ممنوع العطر، ممنوع المصافحة، عشان ما فيش يكون لمس بين الرجل والمرأة. يا اخواننا انتوا انتبهوا على الاسواق، انت مرات بتدخل على سوق مجوهرات كاتب لك ممنوع اللمس، وبالانجليزي بيقول لك دونت تاتش لانه هذا مجوهرات، وتدخل على سوق الخضار تمسك اللي بدك اياه وتترك اللي بدك اياه. المرأة في الاسلام جوهرة، ممنوع اللمس، ممنوع لمسها لانها معظمة، مش اي واحد يلمسها، يلمسها من يؤتمن عليها أبوها وعمها وخالها وابن أخوها وابن أخت محارمها، لكن بقية الرجال أبدا. مش لأنه إحنا نقول يا بقية الرجال أنتم مشكوك في نواياك، أبدا ليس هكذا. شوف قاعدة الإسلام، يغلق الباب على 100 ولي من أولياء الله عشان ما يدخلش واحد نية سيئة. هو في على وجه الأرض أطهر من نية الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. هو في على وجه الأرض أعظم وأبيض من قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. ومع ذلك السيدة عائشة تقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما مست يده يد امرأة لا تحل له. مش أن سكين فيك يا رسول الله، لكن التشريع للكل، يغلق الباب على الجميع عشان ما يدخلش واحد من بيننا، نغلق الباب على كل المسلمين مع أنه نعتقد يعني أن نواياهم سليمة وأنهم غير مشكوك فيهم، كله نعتقده عشان ما يدخلش واحد بيننا ويلوث. قالك ممنوع اللمس، ممنوع المصافحة، ممنوع المرأة تضرب برجلها وهي ماشية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. شوف قديش القواعد، شوف قديش الحواجز بينك وبين الوقوع في مسألة الزنا، شوف قديش في معوقات، ممنوع الخلوة، ممنوع المصافحة، ممنوع العطر، ممنوع السفر وحدها عشان يصير كل هذه الجرائم. مش احنا نعتقد بالآخرين السوء أبدا، ولكن عشان ما توقعش عندنا حالة من الزنا واحدة، عشان ما يصيرش عندنا ولا جريمة، راح حط لك معوقات. اجى الطرف الآخر راح شجع على الزواج وقال للنساء أعظمهن بركة أقلهن مهرا. كل ما المهر كان قليل كل ما البركة تعاظمت. وأنا بحكي الكلام هذا الآن للآباء اللي قاعدين بيسمعونا ويغالون ويطلبون في المهور، والشباب مش قادرين، الضوائق الاقتصادية وقلة العمل والبطالة وا وا وا وا فمعهوش. فهو الأب قاعد بيطلب عالي والابن ما معه، وكلاهما يرغب في الزواج من الآخر، فنقع في المحظور ونقع في الجريمة. راح شجع على الزواج وقال ثلاثة حق على الله أن يعينهم. واحد منهم الذي يتزوج يريد أن يعف نفسه. أنت لاحظ قديش معوقات وقديش بفتح لك باب الحلال، قديش معوقات قبل أن تقع في الجريمة. قال لك ممنوع الخلطة وممنوع العطر وممنوع الزينة وممنوع وممنوع وممنوع، وبعد هيك كله قال لك أنا الآن عندي مجتمع نظيف، خلطة مفيش، مسابح مختلطة مفيش، ظهور عورات مفيش، كشف أرجل وشعور مفيش، عندي فتح لباب الزواج، صار عندي مجتمع نظيف. خلصنا؟ أيوة خلصنا. طيب تعالوا أحكي لكم، اللي بمد إيده ويقع في هذه الجريمة بعاقب. إذن قبل ما يعاقب بنى مجتمع طاهر، لم يسمح بالإعلانات التي ترخص المرأة، لم يسمح أن يجعل من جسد المرأة وسيلة من وسائل البيع، لم يجعل جسد المرأة وشعر المرأة وشكل المرأة وجسم المرأة وسيلة رخيصة تجذب الرجل عشان يشتري سلعة معينة، ما جعلش المرأة تظهر على صفحات الجرائد وأغلفة المجلات سلعة رخيصة تباع ويشترى، ينظر إليها فلان وينظر إليها علان، هذا يفكر في التفكير السيء وهذا ينظر النظرة السيئة وهذا وهذا، أبدا، لأنه كرم المرأة. لما عمل هذا المجتمع الطاهر، لما عمل هذا المجتمع النظيف، قال الآن اللي بمد إيده على هذا المجتمع وطهر المجتمع أنا راح أجلد. لكن في عقوبة أقسى، مين عقوبة مين؟ المتزوج. لو واحد متزوج والله جعل عندك زوجة وتروح تقع في الحرام ليش؟ إذا أنت في عندك شيء في داخل نفسك لا تصلح أن تعيش بين المجتمع المسلم كله. الجواب أن يكون الرجم، يرجم حتى يموت. أيوة يرجم حتى يموت، لأنه اعتدى على أعراض المسلمين، لأنه اعتدى على أنساب المسلمين، لأنه اعتدى على حرمات المسلمين. لكن بدي أسأل سؤال، خلال فترة النبي عليه الصلاة والسلام كلها كم جريمة زنا وقعت؟ واحدة. ولماذا وقعت؟ ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى لماذا وقع حتى يجي المجتمع اللي بعده. ما نقولش الصحابة كانوا ملائكة، نقول لا، في ناس شربوا الخمر وفي ناس سرقوا وفي ناس زنوا، لكن كان مثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان ما نقولش والله الله نصرهم لأنهم كانوا ملائكة، عشان نقول لا، هم بشر زينا زيهم، بيغلطوا والله بسامحهم ويتوبون ويستغفرون وتوقع عليهم العقوبات، بشر زينا زيهم، لكنهم حملوا الإسلام. علشان هيك يا أخواننا شدة العقوبة وقسوة العقوبة حتى تردع الناس. بالله عليكم الآن، من الذي يخشى من تطبيق عقوبة الزنا؟ لو كان واحد صاين لسانه وصاين عرضه وبنت بحافة على نفسها وشاب غاض ببصره، يا ترى لو جعلوا بدل عقوبة الجلد عقوبة الحرق تفرج معه؟ أبدا. لكن مين اللي بيعارض؟ من الذي يعارض أن تقسو العقوبة على الزنا اللي واقعين فيها؟ الذي يخشى من تطبيق العقوبة هو المجرم. لكن الإنسان الشريف النظيف العفيف، عفيف الفرج وعفيف اللسان وعفيف اليد، عفيف النوايا من الداخل، ما بتفرقش معاه. عشان احنا كمسلمين لما طبق عقوبة الجلد عقوبة الرجم ما انهزت السينة ولا شعرة. ولذلك لاحظ الله عز وجل ماذا يقول، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بعد صلاة الجمعة يقام الحد، يؤتى بفلان الذي زنى وارتكب الجرم على مرأة أربعة من البشر، أربعة من الرجال، وتخيل واحد يجاهر بهذه المعصية لدرجة أنه أربعة رجال يرونه وهو يفعل هذه الجريمة. هذا إنسان قد هتك ستر الله عز وجل، وهتك ستر المجتمع، وهتك الحياء عن المجتمع، فيؤتى به. مش أنت قمت بهذه الجريمة علنا؟ طيب تعال بعد صلاة الجمعة. فيؤتى به بعد صلاة الجمعة على مرأة من الناس ويجلد 100 جلدة حتى يكون ترباية لغيره. يا ترى لو واحد من مجتمعات المسلمين طبق بس جريمة الزنا لمرة، في واحد رح يوقع فيها مرة ثانية؟ أكيد لا، لأنه برجع بكرر لك وبذكرك فيها، لا يذهب لذة المعصية إلا ألم العقوبة. لما الشيطان بدأ يوسوس له أن يقع بالمعصية وفلان والجمال وبدأ الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم، الشيطان اللي زينها هي مش أصلا العمل كان سيئا، وزين لهم الشيطان أعمالهم. لما بدأ الشيطان يزين له عمل وهو استرسل مع الشيطان، فجأة في شيء نهره، وفي شيء وقفه عند حده، وفي شيء أثار له أن يتوقف عن السير مع الشيطان. أنتوا عارفين إيش هو؟ ألم العقوبة. فكر مع الشيطان وسولت له نفسه، وبدأ يمدني نفسه ويمتع نفسه بالخيال ويرتب إلى غير ذلك. لكن تذكر أنا راح أنجلد 100 جلدة على باب الجامع، لا بلاش. إذن لا يجهل لذة المعصية إلا ألم العقوبة، عشان يظل مجتمعنا نظيف وطاهر وعفيف وشريف، عشان خواتنا ونسائنا وبناتنا يمشوا بالشارع ما فيش حد يخبط فيهم ولا حد يسمعهم كلمة، عشان بناتنا وأمهاتنا ونساء المسلمين يمشوا في الشوارع آمنات مطمئنات، واللي بيعمل غلط سيعاقب. عشان هيك الإسلام بيبني مجتمع نظيف وبيعاقب الغلطانين. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، اللي نتعرف فيه على جمال الإسلام حتى وهو يعاقب. الدين جميل حتى وهو يقيم الحد ويقيم العقوبة، إسلامنا جميل عشان يحافظ على طهر المجتمع. لكن لما ذكرنا قبل الفاصل كنا نحكي في جريمة الزنا، في جريمة أخرى مرتبطة بجريمة الزنا، والله عز وجل هو اللي وضع لها الحد ووضع لها العقوبة، اللي هي عقوبة القذف. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيخوف، يقول عليه الصلاة والسلام: من علامات الساعة أن يلقى الرجل الرجل فيسبه. بدلنا لما يلتقوا الشباب 2 يسلمون على بعضهم البعض، فلما يتصافحوا تتحاك الذنوب من بين أصابعهما، ولما يقول له السلام عليكم ورحمة الله بيقول له وعليكم السلام ورحمة الله، فهذا يأخذ 20 حسنة وهذا يأخذ 20 حسنة، ولو قال له بركاته وبركاته صار 30 حسنة و30 حسنة. بدل لما يلتقوا ما يأخذوا حسنات بروح سابين على بعض، حرام. ومن علامات الساعة أن يلقى الرجل الرجل فيسبه. لكن في شتيم من الشتائم عليها عقوبة، أنتوا عارفين إيش فيه؟ أن رجل أو امرأة يشتم الآخر بأنه قد ارتكب الزنا، يعني يتهم بالزنا. مش بتسمعوها كثير بيقول له يا ابن الفاعل يا ابن الفاعل إلى غير ذلك، أن يتهمه بالزنا. إذا واحد عمل هيك بنقول له طب تعال، 1 من 2 يا بتجيب 4 شهود إنه فعلا وقع في جريمة الزنا وعند ذلك هو يعاقب، مع إن كيف شهود أنت تجلد في ظهرك 80 جلدة. ما فيش عندنا الكلمة تمر هيك، تقذف الناس وتحكي بأعراض المسلمين وتتهم المسلمات وتتهم المحصنات وتتهم العفيفات وتتهم الشريفات، بعدين يقول لك الله يسهل عليك، ولا ضحكة من هون وضحكة من هون ومشينا. مع الناس بالدين هيك، واحد قال للثاني انت فاعل او امك او ابوك او اختك او اخوك، بنقول طب تعال هات 4 شهود. طب جاب 3 شهود عليك الحد، جاب 2 شاهدين عليك الحد، معي 1 شاهد عليك الحد، لازم 4. يا بتجيب 4 شهود بانه فعلا وقع في جريمة الزنا ومن راح نعاقبه لانه في معك 4 شهود، والزنا لا يثبت الا ب4 شهود، 3 ما بتثبتش الزنا، 4. يا بتجيب 4 شهود وبنعاقبه لانه هو سيء وهو خرق حرمة المجتمع وحرمة الله عز وجل، واذا ما معك 4 شهود انت تعاقب. ما فيش عند الانسان فلتان، لأنه كلام العاقل مصان عن الهدر. ما دام أنك عاقل وعندك عقل ومخ أنت محاسب عند الله عز وجل جريمة القذف. لكن لأن واحد اتهم المسلم أو اتهم مسلمة فجلدوهم 80 جلدة واحد، مش هو كذب؟ آه. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. طيب مش هو انتهك حرمة المسلمين وشككهم بعضهم البعض وأولئك هم الفاسقون؟ 3 عقوبات 80 جلدة لا تقبل له شهادة في المحكمة. انتوا عارفين شان لا تقبل له شهادة في المحكمة يعني بطل انسان، يعني يأكل زي ما بده ويشرب زي ما بده. لكن لو 2 اختصموا على 10 دنانير، واحد اخذ من الثاني 10 دنانير وجبناه شاهد، لا تقبل شهادتك في المحكمة. على 10 دنانير لا تقبل شهادتك، على 2 دينار لا تقبل شهادتك، على 5 ريالات لا تقبل شهادتك، على 1 درهم لا تقبل شهادتك، على 1 جنيه لا تقبل شهادتك. انت انسان مهدر، انت انسان تاكل وتشرب وتنام وبس، انهم الا كالانعام، ما عدتش بشر. انت يوم من الايام طلع من لسانك كلمه تتهم بها عرض اخوك المسلم، انت رحت ما تسوي في مصيبه وتوقعه في داهيه وتوقعه في مصيبه لا يقوم منها لما نطقت بلسانك عليه ظلما وزورا. عشان هيك كل قد ما بدك واشرب قد ما بدك، لكن بالمحاكم مالكيش شهاده. انت انسان ميت اعتباريا، انت جسدك يسعى على الارض ويمكن كل يوم تستهلك 10 كيلو خبز، معلش انت زي الانعام لا قيمه لك. لاحظ قديش العقوبه قاسيه عشان تضبط لسانك، عشان ما تحكيش على اعراض المسلمين، عشان ما يفتش لسانك منك. 80 جلدة ويشهد عذابهم طائفه من المؤمنين، هي واحده. والامر الثاني ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا، مالكيش شهاده. والثالث واولئك هم الفاسقون، الله وصفه بانه فاسق، أنه رذيل ورذيل، أنه لا يصلح أن يكون بين المسلمين. إحنا عايشينك بيننا بس شفقة، لأنه في كل كبد رطبة أجر. أنا زي ما بطعمي لي بس ولا هرة، وزي ما بشفق على كلب فأضع له ماء، وزي ما أنا مربي لي ببغة ولا طير وأنا بعطيه شوية حبوب على شوية مي، أنت نفس الشيء. أنت عارف المصايب هاي كلها ليش؟ عشان لسانك، عشان فلك اللسان بكلمة لهالدرجة. أيوة لهالدرجة، لأن الدين بنى نظيف وعمل السور اللي هو العقوبات. قال أنا مجتمعي طاهر ومجتمعي نظيف، لا في خلوة ولا عطر ولا ضرب بالرجلين ولا في اختلاط ولا في مسابح مختلطة ولا في صفحات جرائد ولا في عندي سينما عالي ولا في عندي ما يسمى بالفن ورسالة الفن الهابطة، ما عنديش. أنا مجتمع نظيف طاهر وعفيف وشريف. الذي يقع في الزنا راح أعاقبه، واللي بيتهم مسلم على مسلم راح أعاقبه. عشان هيك يا اخواننا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج رأى منظر بشع جدا جدا جدا، وروالنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. قال رأيت رجالا تقرض ألسنتهم بمقارض من حديد، يقطع بمقصات من حديد، وكل من قطع لسانه برجع لسان مرة ثانية فيقطع، ومرة ثالثة فيقطع، ومرة عاشرة فيقطع إلى قيام الساعة. فقلت من هؤلاء يا اخي يا جبريل؟ ايش العذاب اللي بتعذبوه؟ انت يمكن لو شوكه دخلت في اصبعك اخ والله اكبر واصبعي. تخيل واحد يقطع لسانه مره ورا مره ورا مره. فقال عليه السلام جبريل عليه السلام يقول للنبي عليه الصلاه والسلام هذا الرجل يتكلم الكلمه في عرض اخيه فتبلغ الافاق. هذا واحد اتهم اخوه بتهمه، طلع عليه كلمة عشان يحرق سمعته في المجتمع، ولا طلع عليه إشاعة، ولا حكى عليه كلمة سيئة عشان يهريه ويهلكه ويهبطه ويحرقه في المجتمع. بيستاهل ولا ما بيستاهل؟ بيستاهل يتعاقب هاي العقوبة ولا لا؟ عشان هيك يا اخوانا بنرجع بنقول الشرع حد حدا للزنا وحد حد للقذف. وقال بوقع جريمة الزنا بعد ما طهرت المجتمع راح أجلد، واللي بيتهموا أعراض المسلمين راح أجلد. لكن بدي أسأل سؤال، بجوز الواحد الذي وقع في هذه الجريمة، في واحد وقع في الجريمة قبل ما يعرف حلقتنا وقبل ما يعرف الإسلام وقبل ما يعرف العقوبة، يا ترى مطلوب منه يروح يبلغ؟ لا أبدا. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام من أصاب شيئا من هذه القاذورات، شوف شو سماها النبي، قاذورات أو ساخ، من أصاب شيئا من هذه القاذورات فستره الله فليفتح على نفسه. لو واحد وقع في مشكلة ولا مصيبة ولا ذنب ولا معصية ومحدش عارف عنه، استر على نفسك، ما تحكيش، ما تبلغش. من أصاب شيئا من هذه القاذورات فستره الله فليستر على نفسه. ومن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد، لكن لو طلعت أمام المجتمع وصارت الناس تحكي فيها صار لازم نقيم الحد. يا ترى الإسلام بده يسوي عقوبات ولا بده يحافظ على طهر المجتمع؟ بدون إن واحد يجي يدق بيوت الناس ويراقب الناس داخل بيوتهم أبدا، حرام، لا يجوز. ولا تجسسوا، الله بيقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اللي بتجسس وبيغتاب إخوان المسلمين ويغتاب أعراض المسلمين زي إنسان حط قدامه جثة بني آدم، بني آدم ميت، وحط الجثة قدامه وبدأ يقطع من اللحم ويوكل، ومرة يوكل من البطن، ومرة يوكل من الرجل، ومرة يوكل من الكتف. منظر بشع للذين يغتابون، منظر بشع للي بيحكوا في أعراض بعضهم البعض. يا أخواننا، الذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصية النبي لسيدنا معاذ، ولما مسك بإيد معاذ وقال له يا معاذ والله إني أحبك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يصرح لسيدنا معاذ وبيحلف له يا معاذ والله إني أحبك، عشان يلفت نظر سيدنا معاذ، عشان سيدنا معاذ كل كيانه وأعصابه وسمعه وبصره مع النبي. طب مرني يا رسول الله، أنت بتحبني، أمرك إيش عاوز مني يا رسول الله؟ فقال يا معاذ أمسك عليك لسانك، أضبط لسانك. فقال سيدنا معاذ يا رسول الله إحنا مؤاخذون وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال له يا معاذ شكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أقعد مع نفسك تذكر قديش غصبت ناس، وقديش نميت على ناس، وقديش اتهمت ناس في أعراضهم. هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أمسك عليك لسانك. لازم يا أخوان نرجع لطهر الإسلام وعفة الإسلام ونظافة الإسلام. أوعى لسانك تغتاب فيه، واوعى لسانك تتهم عرض اخوك المسلم. اوعى تطلع كلمه، اوعى تطلع كلمه قذف، حرام. اللي قاعد بصير نسمع مرات في الاسواق والله حرام، امهات بيشتغلوا في البيوت بطبخوا بغسلوا بكوا وبنظفوا البيت وبرتبوا البيت، والابن الابن بدل ما يكون الابن البار، بدل ما يقبل عجبين امه ولا على ايد امه، بيجي الابن فياتي بالسكينه لوالدته وبيضحكوا مع بعض ويلتقون الشباب مع بعض، فيشتم هذا أم هذا وعرض هذا وأبو هذا، وهذا بشتم وبسب على عرضه وعلى خواته وعلى وعلى، وبيضحك وتنتهي الجلسة بالضحك. أمهات شريفات وأخوات عفيفات ونظيفات ساكنات في بيوت، قارات في بيوتهم، صائمات مصليات، وبيجوا الأولاد بيجيبوا الشكيمة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نكل على من شتم أبويه فقالوا يا رسول الله ومنا من يشتم أباه؟ في حد منا بشتم أبوه؟ استغربوا أصحاب النبي، هم لسه امبارح طالعين الجاهلية، يعني أخلاق الجاهلية لساتها موجودة، لسه امبارح طالعين الجاهلية، يا رسول الله من يسب أباه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. بصير الشتائم متبادلة، لكن مع الأسف ما فيش غيرها، بيضحكوا اثنين وبيشربوا مع بعض شاي وقهوة وبروح على بيوتهم. وشتمت الأمهات الصالحات التي وقفنا في بيوتهن يخدمنا ويطبخنا ويغسلنا، وبتيجي المسبة من الابن. نسأل الله لهم جميع الهداية. نرجع نقول الزنا والقذف حدود حدها الله عز وجل بعد ما بنى مجتمع نظيف. نسأل الله عز وجل أن يعيد الطهر إلى مجتمعاتنا، والعفة والنظافة والشرف إلى مجتمعاتنا، وأن يجعلنا ممن يحافظون عليها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.